المسافة لا ميادهم هم ولا ميانا تامر عدلتنا مولانا ومن زمانيات الايام جاء بلا تلك المسافة لم يدم هم ولم ينام مولانا وامرين ثم ادوار حسد رشان دو دادو تامن عدلتنا مولانا ومن زمانية تيل ايام يا بلا تلك المسافة لم يدم ولم ينام لم يدم هم ولم ينام عامرين ثم أدوان كذا أسد رشان دو دانو تامن عدلتنا لم يدم هم ولم ينام مولانا وامرين ثم أدوان كذا حسد رشان دو دادو تامن عدلتنا مولانا ومن زمانية تيل تلك المسافة لم يدم ولم ينام مولانا وامرين ثم أدوان كذا أسد ورشان مولانا ثمان أدلتنا مولانا ومن زماني تلك المسافة لم يدهم ولم ينام مولانا وامرين ثم أدوان كذا أسد ورشان دودان تمان أدلتنا مولانا ومن زماني تلك المسافة لم يدهم ولم ينام مولانا وامرين ثم أدوان كذا أدوى ورشان دودان ثمان أدلتنا مولانا ومن زماني تلك المسافة لم يدهم ولم ينام مولانا وامرين ثم أدوان كذا من زماني تلا يا مجا بلا مودنينا تلك المسافات لا ميادم ولا ميادم را آمرين ثم نكذا أسدوا وارشان دودان دودان تمان أدولان يا مجا بلا مودنينا تلك المسافات لم يدم ولم يدم ويوى أمرين ثم أدواني كذا أرشان دودان تمان أدولان أمين صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا منع عنا محمدنا المختار بالقدم يا ذليا يا إلهي مجديا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم من بعد طاء ولا من ثم ستة أشهر رأك في لاقي صبح لم يئم أنا محمدنا مختار في القدم من والله أرسله للعالمين أودا رحمة إذ ما ضاع جزل بلا وان لا لا سليا يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدنا مختار في القدم من في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ لي أبرامي زمضى الإسرون من لا لا لا فليا يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدنا مختار في القدم من وكان بدءا على حب الخلائل جاء في الغار روح القدس لم ينم لا بل لي يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدنا مختار في القدم من وقد طووا لبلوغ الجهد قائلا هو فقر وقال لهم على كمين أبدا أنا محمدنا مختار في الخدم من كرر الغطاء مرات محمد جنجل اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النور وإن كرر الغطاء مرات محمد جنجل اقرأ باسم ربك أنت الخاتم نجد فلنيز كرر الغطاء مرات نبي جنجل اقرأ باسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا إن كرر الغطاء مرات محمد جنجل اقرأ باسم ربك أنت الخاتم نجد فلنيز كرر الغطاء مرات نبي جنجل اقرأ باسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا إن كرر الخاتم محمد جنجل اقرأ باسم ربك أنت لخيت ينن لخيت مودا إذ كرر الخاتم مرات النبي جندل اقرأ باسم ربك أنت الخاتم. لا إله